الشيطان اللي بيعدينا وبطريقه بيعدينا تعالي نعادي ببعضنا وبيني وبينك عيدك يا خلي الدمع ينزل لعيبك انت اللي هاجر عتبك خلي الدمع ينزل لعيبك تعال عاتبني وعدك انت في حالك ده الحب اللي بينا هنتي كمان في طلبي هونتي ده الحب اللي بينا هنتي كمان في طلبي هونتي سبب اللي حاصل هونتي بيني وبينك عيدك جاري وتعبنا معك صبرنا وتعبنا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الصبر جميل والله يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني تشكي للناس وتعبنا معك صبرنا وتعبنا وتعب روحك وتعبنا وبيني وبينك عيدك جاري عيدك بيني وبينك عيدك جاري يا ما حصل مني في يا ما وانا ما احب الايام من برا باجي مالي البط على كتفي شايل ومعبط من برا باجي مالي البط على كتفي شايل ومعبط اخبار وفاكهة وده كربط فاكرة عمري ما انسانا واديني هتكلم للسادة انا فاكرة عمري ما انسانا واديني هتكلم منسانا ده دفر البطل وسانا وبيني وبينك عيدك جاي عيدك بيني وبينك عيدك كلامك عليا ما بيخيل وفي طلباتك ما باخل فنجاري عمري ما بخيل يلا يا مغناوي هتغنى علي وتمثل لي وانا ما فيش مثيل لي غالي بيغني غني يا ولد غني غني يا حبيبي غني غني يا سيدي غني غني يا الغناوي انا جرح وانت الداوي غني عليا غني هتغني علي وتمثل لي وانا مفيش يماثل لي بصراحة عشتك تمثل لي وبيني وبينك نصيبي معاكي كده جمال كلام حلو ولا جمال نصيبي معاكي كده جمال نصيبي معاكي كده جمال كلام حلو ولا جمال الباب مفتوح يعد جمال وشفتني عجايب منك شفت انا من يوم ما خدتك وشفت انا عجايب منك شفتان لازم باين لك شفتاني بيني وبينك ومن غير اللي صانك بص لسني ولسنك ومن غير اللي صانك ومعايا حل لسانك وبيني وبينك انت دايما كان قاسي علي واحنا ولادك يا ابو علي. ما تزعلش حقك علي وغلطه مني مش هتعود.